الله عليهم اجمعين. سالم كان من المجتهدين من الزهاد الافراد الثقات الافراد، حتى ان بعض العلماء قدمه على نافع على ابن عمر، مع ان سلسله الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، لكن علماءنا كما اقول قدموا سالم، قالوا سالم احفظ اعبد وهو افضل لحديث ابيه من نافع. والحق ان الكفه متساويه، سالم لا يرى له الجماعه. عن ابيه رضي الله عنه، هو عمر الاثري رضي الله عنه وارضاه، من احفظ الصحابه، من اروى الصحابه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب اقتداء اثر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسال عن الصخره الذي يسافرها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ينزل ومتى ينزل، فينزل حيثما نزل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لعل القدم تاتي على القدم، حتى المكان الذي كان يبول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ابن عمر تاسيا لرسول الله. ولا غرو العرب عندما جاء الى اليمني ويساله عن طواف بالبيت، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رايت ان دفعني الناس، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رايت ان زاحمني الناس، قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر، قال رايت ان قاتلني الناس، قال اجعل ارايت خلف الكوكب، رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر فانا اقبل الحجر. فهو اثري رضي الله عنه وارضاه، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعفان ركعتين صدرا من خلافته، ثم أتمها أربعة، ثم أتمها أربعة. هذه الحديث ظاهره أنه صلى معه عندما أتم، فأتم كما أتم، هذا ظاهر الحديث، هذه لا ستؤثر معنا في أمثال الفقهية. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، أبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وعثمان صدر من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعة، فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعة، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين تسريح. وعنه رضي الله تعالى عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر أبو بكر وعثمان ثمانية سنين، أو قال ست سنين، قال حفص، وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين، قال لو فعلت لأتممت الصلاة. نعم. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال نعم قال لو فعلت لأيش لأتممت الصلاة. طيب نعم تفضل. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني، هو مر معنا كثيرا من ثقات الأبناء من غير صحيح فهو لا يؤلف معه. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد العبدي، عبد الواحد وابن زياد العبدي قال الإمام النسائي لا بأس به، والحق أنهم ثقة حجة، ولكن قال علماؤنا في حديث يعني الأعمش مقال، وهنا يروى في حديث يعني الأعمش مقال رواه له الجماعة. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران الثقة الثبت جبل الحفظ، لكنه كما قلنا حديثه تحديثه يشر فلا تمر عن عنته، وهو كثير الرواية، لكن كما قلنا اكتبه التدليس. قال الذهبي إن قال الأعمش حدثني فعدت على ذلك من مهارس، وإن قال عن فابحث عن ذلك حتى ترى مصدر التدليس. نعم. قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم بن يزيد وهو أيضا شيخ من الله، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الفقيه، كان يرسل كثيرا لكنه من الثقات العتاد الزهاد الأثبات روى له الجمعة. قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أبو محمد البدري، كان يعني بعض العلماء قالوا ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح أنه من التابعين وهو من ثقات التابعين روى له البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. يقول صلى بنا عثمان بمنى أربع ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فاسترجع، ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع ابي بكر الصديق بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين، فليت حظي من اربع ركعات ركعتان متقبلتان. وقال الامام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى، ذهب يحيى ابو زكريا النيسابوري مر علينا كثيرا واكثر عنه ايضا مسلم روى له البخاري ومسلم وبريد الترمذي والنسائي، يعني الجميع الا ابن مسلم. وقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة. قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا، وهذا من سريع التنسيق والتصنيف للامام مسلم. قال حدثنا ابو الاحوص، قال حدثنا ابو الاحوص هو سلام بن سليم من ثقات الأثبات رواه له جماعة. عن أبي إسحاق بن إبراهيم بن محمد ثقات رواه له جماعة. عن حارثة بن وهب الكوفي أو نبي الكوفة وهو يقال أن عمر هو الذي تزوج أمه. قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وقال وعنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا وصلى ركعتين في حجة الوداع. قال إمام مسلم النووي رحمه الله تعالى باب صلاة في الرحال في المطر. قال إمام مسلم قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري كما مر علينا ثقة رواه له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال قرأت على مالك النجم كما قال الشافعي إذا ذكر حديث مالك النجم رواه له الجماعة. عن نافع نافع هو الملازم مولى ابن عمر من ثقة الأبيات من الزهاد بن أبيات وكما قلنا سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر رواه له الجماعة. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأثري رواه له الجماعة أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول ألا صلوا في الرحال. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه نادى بالصلاة في الليلة ذات برد وريح ومطر فقال في آخر ندائه ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في الرحال ثم قال في آخر ندائه الظاهر له بعد ما انتهى من الأذان هذه رسالة أيضا مهمة. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم. وعنه رضي الله تعالى عنهما أنه نادى بالصلاة بضجعان ثم ذكر بمثله وقال ألا صلوا في رحالكم ولم يعد ثانية ألا صلوا في الرحال من قول ابن عمر. وقال إمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى هو أبو زكريا النيسابوري مر علينا رواه له الجماعة. قال أخبرنا أبو خيثمة زيد وهو ليس الشيخ اللازم لمسلم وطبق فوقه رواه له الجماعة ثقة. عن أبي الزبير أبو الزبير رواه مسلم وصحبه السنة الأربعة معروف أبو الزبير وهو مدلس وروي قطيع عن جابر وقف عنه عن جابر رضي الله تعالى عنه عنهما جابر رضي الله عنه أرضاه الأنصاري وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول إسناده وقال حدثنا أحمد بن وهو من الثقات أيضا من رجال الصحيح. قال حدثنا زهير مر علينا قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال ليصلي من شاء منكم في رحله. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذلك قد فعل ذا من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الدين والدحض. جزاكم الله خير. الكلام على قصر الصلاة قد بينا هذه المسألة العظيمة مسألة قصر الصلاة واختلاف العريض في هذه المسألة. وقال الرسول كان في الحج في منى ذهب في يوم التروية يوم الثامن فصلى بها الظهر والعصر والمغرب وبات العشاء وصلى الفجر ثم دفع الى عرفه بعد طلوع الشمس لكن صلى في منى صلى ركعتين الظهر قصر الرباعيه وصلى العصر ركعتين والمغرب وصلى العشاء ايضا ركعتين. قلنا الخلاف كان عريضا بين العلماء في مساله وجوب قصر الصلاه في السفر وقال بها الاحناف وقال بها الظاهريه ايضا والجمهور على انها مستحبه وليست وارده ورجحنا ذلك وفصلنا القول فيه. توافقون أما توافقون أننا شرحنا ذلك في السماء ولا لا؟ السبب الذي أسأل عنه هو الحمد لله أنتم حافظين بس هو يمكن الرجفة عندكم هي اللي تعباكم شوية. طيب فأقول المسائل تتعلق بهذا الباب قصر الصلاة في منى هو ليش قال منى بالذات معناها سفر؟ لأن منى الخلاف بينهم هل هذه الصلاة العلة فيها السفر أم العلة فيها النسك؟ الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا العلة فيها السفر، قالوا العلة فيها السفر. ووجه عند المالكية أن القصر قصر صلاة الخلاف في منى أن العلة فيها السفر، ووجهوها تأييدا عديدا أن السفر هنا ليس سفر بس ما مثل مكة حتى يخرجوا من باب الحجاج أنه فكل هذه التنقلات يعتبر سفر. هذا بالنسبة للمالكية. تاسرين عامة اتفقوا جميعا على أن غير الحاج يصلي بمنى ركعتين، اختلفوا على أن الحاج غير كي يصلي بمنى ركعتين، واختلفوا في المكي هل يصلي ثاني سواء كان حجا أم لا. إن كان حجا هذا هو الاعتياد المستأساد من حج، فالمكي هل يصلي ركعتين أم لا؟ الأئمة قالوا ومكي فيتم الصلاة، وأما المكي فيتم أوقات، والأحناف قالوا استحلالا، أما الذي يقول السنة سليم، والمالكية قالوا بل يصلي قصرا مع القصر بينهم ذلك الرجوع إلى علة القصر. من قال بعلة القصر السفر علة القصر اثنين هو السفر، حتى مكة بالنسبة لنا ليسوا مسافرين فلا قصر لهم فعليهم الإتمام. ومن قال بأن العلة النسك قال اشترك المسافر والمقيم في العلة لأنهما على نسك، فالعلة متمكنة هنا الآن في الطائفتين. فمن قال بأن العلة النسك قال اشترك المسافر والمقيم في هذه العلة، فإذا الكل على القصر. الأدلة لمن قال بأن العلة النسك معهم حديث ابن عمر الظاهر بأنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى حاجا معه أهل المدينة ومعه من أهل مكة ومعه من شتى البلاد والأنحاء المعمورة. فإذا أهل مكة كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتم بهم في منى فقصر بهم الصلاة فليتم، وإن كان عليهم لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بذلك، كما أنه لما صلى في زمن في مكة قال أيها الناس قوموا صلاتكم فإن قوم سمع، فبين ذلك. والقاعدة عند العلماء تقول بيان عن وقت الحاجة يجوز، فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر صلى به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالتمام وصلى وقت وعمر. أما فعل عثمان وإن كان يساعد الآخرين فهو بتأول من عثمان، بتأول عثمان. والذين قاموا تأتموا استحبابا لا وجوبا، الذين قاموا تأتموا استحبابا لا وجوبا كما ورد في ابن عمر رضي الله عنه ورد تصريحا بكلام أنه قال والخلاف شبهه وقال ليت حظي من أربع ركعات إيش؟ قال ركعتان قبل ركعتان متقبلتان. هذه بالنسبة لأدلة المالكية. أما الجماهير يستدلون بسفر النبي صلى الله عليه وسلم بأن حديث عائشة الأمر العام بأن الصلاة فرضت ركعتين فزيدت الحضر وأقرت بالسفر على الركعتين، فقالوا إذا العلة في ذلك السفر. وراري الصحيح الذي ندين الله به وقول المالكية وأن الجمع في عرفة ومزدلفة والقصر للنسك لا للسفر، من نسك لا سفر. والدلالة كما قلنا ظاهر هذا الحديث وهو وجه عند الشافعية، لكن هو وجه غير معتمد، لكن هو وجه عند الشافعية وهو الراجح الصحيح الذي يناسب الأدلة، لأن الرسول قد صلى بأهل مكة في منى وقصر بهم ولم يأمروا بالتمام، وتأخيره بأن وقت الحاجة لا يجوز. هذه هي بالنسبة للمسألة الأولى تتعلق بقصر الصلاة في منى. وأما إتمام عثمان كما قلنا أنه تأول بذلك، ونحن نقول بأن إتمام الصلاة للمسافر على الجواز، وإن كان الأفضل والأفضل والأجود والأعظم أجرا أن يأتي بالصلاة على إيش؟ على القصر لا على الإتمام. هذا الأفضل أن يسلم ما أتم في صلاة، حديث عائشة بالنسبة صح أنه أتم وقصر، صحيح أن يسلم ما كان في صبر إلا وقصر الصلاة، لذلك فعل ابن عمر هذا وكان على قصر الصلاة، فلما عاودوه في ذلك وقالوا له ألا تسبح يعني تصلي نافلة، قال لو سبحت لإيش؟ لأتممت الإتمام أفضل. فالأفضل أنا السنة أن يترك النوافل في السفر، لا يصلي نافلة إلا الوتر مع القيام وصلاة سنة رغيبة الفجر وفي قول الضحى، هذه السنة وغير ذلك خلاف السنة. فالغرض المقصود بأنهم لما أتموا استحبابا لا يدوم. هذا بالنسبة للمسألة. المسألة الثانية أخذ منها بأن المسافر وإن كان في حقه الأعظم والأجود والأحسن وأيضا الأعظم أجرا أن القصر، فإنه إن صلى خلف المقيم يتم لا يفسد بل يتم وجوبا، يتم وجوبا. لأن ابن عمر قال فصلى عمر أربعا فصليت خلفه، وابن مسعود قام يصلي فورد عثمان قال صليت خلف النبي ركعتين وخلف أبي بكر ركعتين وخلف عمر ركعتين، فصلى عثمان أربعا فصلى خلفه ثم قام وقال قلت الخلاف شر كله، يعني على كراهة صلى أربعا. فالصلاة المسافر خلف المقيم وجوبا عند الأئمة الثلاثة، وجوبا يتم عند الأئمة الثلاثة وجوبا يتم. والدلالة على ذلك فعل النبي فعل ابن عمر وفعل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وصريح قول ابن عباس عندما قالوا لابن عباس أرأيت المسافر يصلي خلف المقيم لما يتم؟ هو مسافر والأفضل له يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك القصر في السفر، فقال له سنة نبيكم، قال سنة نبيكم، وهذا تصريح بأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي خلف المقيم تماما. وهذا أيضا لأصول الشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والإمام يصلي أربعة فتصلي أربعة. خالف في ذلك الزاهرية وهو وجه عند المالكية، والغريب أن الأحناف اتفقوا مع الشافعية والحنابلة. قال ذلك الظاهرية والمالكية. أما الظاهرية فقالوا إن أتم وطرت صلاته المسافر إن صلى خلف المقيم، زيد سافر من العين إلى دبي فصلى خلف الإمام يصلي في دبي، وطبعا إذا صلى المقيم في دبي الصلاة الرباعية في دبي سيصليها قصرا لأنه في دبي ومقيم في دبي، فجاء من العين يصلي خلفه. يصلي ايه؟ لا ما هو الاخوة خلاص ما تزيد خلص؟ مش العمرة انتهت؟ طلعتم من الخمول اللي كنتم فيه ولا لسه؟ في دبي يصلي اربعا؟ ليش يصلي اربعا؟ لانه مقيم منتزين، لان ده اصل الصلاة. صلى اربعا من العين لدبي فيصلي خلفه. قلنا العلماء اختلفوا فيه في زيد، فمنهم من قال يجب أن يصلي تماما إنما جعل الإمام ليتم به، ومنهم من قال يجب أن يصلي قصرا يصلي ركعتين، طيب، ومنهم من قال يصلي ركعتين استحبابا ووجع عند المالكية. فقال الظاهرية وجوبا يصلي ركعتين، لأن الذي يجب عليه هو أن يصلي ركعتين، فإن زاد بطلت صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وحديث عائشة ظاهر في ذلك. فإذا أتى في فرضه الذي يصليه ركعتين زاد به فصلى أربعا بطلت صلاته. وأما المالكية قالوا يصلي ركعتين ويجلس، واختلفوا يجلس ينتظر الإمام فيسلم معه أم يسلم، وجهان عندهم، الوجه الأول يسلم ولا يطرد الإمام لا ينتظر كل هذا الانتظار حتى لا تفقد صلاته، والوجه الثاني قالوا يجمع بين الأمرين بين الحلوين أنه يأتم بالإمام فيسلم معه ويأخذ بالفريضة ركعتين فيصلي ركعتين ويجلس حتى ينتهي الإمام فيسلم مع الإمام. إذن عندنا قولان في المسافر الذي يصلي خلف المقيم وجوبا يصلي قصرا، وهذا عند ابن حزم، فإن قام يتم بطلت صلاته، واستحبابا عند المالكية، ووجوبا عند الأئمة الثلاثة أن يقوم فيصلي أربعا سنة نبيكم، قال كما قال ابن عباس عندما سئل لما إذا صلى المسافر خلف المقيم يتم قال سنة نبيكم سنة نبيكم. والراجح الصحيح في القولين بأن الإتمام يجب عليه، الإتمام يجب عليه، فلا يصح أن يصلي ركعتين، فإن صلى ركعتين وسلم لم تصح صلاته، لأنه الآن صار فرعا عن أصل، والأصل المقيم وهو فرع على المقيم، والفرع يأخذ حكم الأصل، إنما جعل الإمام يؤتم به، وفعل ابن عمر وفعل ابن مسعود شاهدان بذلك. فابن عمر أتم مع عثمان، وأيضا ابن مسعود أتم مع عثمان رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال: كان إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف الإمام صلى تماما أربعة. وهذا الراجح الصحيح. فإذا الراجح صحيح أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم أنه يتم. وأما الرد على أقوال ابن حزم قد ردنا عليه في مسألة وجوب القصر واستحباب، وقد بينا أن الراجح هو استحباب القصر وليس وجوب القصر. هذا بالنسبة لحديث الباب الأول. الفوائد المستنبطة: الخلاف شر كله. الحق أننا نقول الخلاف شر كله، وبعض الخلاف رحمة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم الله ولذلك خلقهم. فإلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فرض المقصود بأن الخلاف حقا الخلاف شر كله، كما قال ابن مسعود رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه يصلي أربعا تماما في منى، وصلى خلفه وقال الخلاف شر كله. وهذا فقه في المسألة، بأن الخلاف الذي هو خلاف تنوع لا يفسد الود قضية، وأنه عليه قدم الأهم على المهم، وأن بين أن تأتم بالإمام وتأخذ بما تتبنى فتصلي ركعتين، فالواجب يقدم على السنة. ولذلك علماؤنا قالوا: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. هو إذا شغله الفرض عن السنة فكتبت له السنة، وكان هذا هو الحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ولا يزال عبدي قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته. من الأصل الفرض، فإذا الفرض أن يأتم بإيش؟ بالإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، والسنة أن يأتي بالقصر، فتعارضت السنة مع الفرض، فأيهما يقدم؟ يقدم الفرض. وهذا من الفقه الراقي في مسألة الأولويات. فقدم ابن عمر الائتمام على أن يصلي وحده ركعتين، وقدم ابن مسعود الائتمام بعثمان أربعا على أن يصلي وحده ركعتين. هذا بالنسبة للكلام على الفائدة الأولى، وهي مسألة الخلاف. الخلاف شر كله، الخلاف شر كله إن كان كما قلنا لا يفسد الود قضية، يعني المسألة اجتهادية وفيها احتمالات. أما الخلاف المصادم لشرع الله فهو شر كله، الخلاف المصادم لشرع الله فهو شر كله ولا يؤخذ به، ولا بد من الإنكار فيه. نحن نمثل له كزواج المرأة بغير الولي، وإن كان النزاع فيها صراحة كان برجة الأحناف، لكننا ندين الله بأن هذه مصادمة صريحة على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: فإن دخل بها فلا المهر بما استحل من فرجها. قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا من لا ولي له. فالغرض المقصود إن كانت الخلاف مصادم للشرع، مصادمة للشرع، فهو شر كله. العلم قال الله قال رسوله، فلا يصح مصادمة قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال: فلو ربي منه حتى يحكم فيما بينهم ثم لا يقضي أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الفائدة الثانية: الاقتداء بالإمام في الصلاة واجب، وفعل مسعود مع أنهم تبنى أنه أن الأفضل القصر، ومع ذلك أتم بعثمان بن عفان. وهذا تطبيقا لقوله السلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا الثالثة هي تحقيق القاعدة: ولي الأمر يرفع الخلاف. تحقيق قاعدة القاعدة ما ولي الأمر يرفع الخلاف، يعني هناك خلاف فقه بين العلماء، فإن تبنى ولي الأمر قولا لابد السمع والطاعة له واتباعه، إلا أن يكون هذا القول مصادم لقول الله وقول الرسول، لأن طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. و ما قال وأطيعوا قال و عطفا. ولذلك ابن عمر في الحديث الذي صحيح قال: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان الخلاف على الاجتهاد فالقاعدة: ولي الأمر يرفع الخلاف. إن كنا قولا من الأقوال فلابد من السمع والطاعة، لابد من سمع الطاعة، وإن كنت تتبنى غير ذلك فلا تظهره، لا تظهره عليك بالسب. وهذه تأتي من عثمان رضي الله عنه أنه تأول اجتهادا أن يتم، أتم وسمع له ابن عمر وصلى خلفه تماما، وصلى خلفه أيضا ابن مسعود تماما. والفائدة الرابعة قول ابن عمر رضي الله عنه: عندما قالوا له ألا تسبح أن صلي النافلة، قال لو سبحت لأتممت. فيها دلالة واضحة جدا على رجحان السنية بألا تصلي نافلة في الصف، من السنة ألا تصلي نافلة في السفر، إلا إذا دخلت المسجد فقبل أن تجلس تصلي ركعتين، فهذه سنة مطلقة. وأيضا قيام الليل والوتر، لأن السلام ما ترك قيام الليل ولا الوتر في سفر ولا في حضر. وقيل أيضا الضحى، وقيل معها رغيبة الفجر. فهنا عمر يبين كيف الأثر، لأنه قال لو سبحت لأتممت، فكان الأولى له ما دام قد قصر فيأخذ بكلية سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتنفل. هذا بالنسبة للباب الأول. الباب الثاني هو مداره على هذه الشريعة الغراء التي جاءت بالسماحة وجاءت بالتيسير، والقاعدة المشقة تجلب التيسير، والأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق. وهذه كما قلت تبين لك رحابة هذه الشريعة الغراء، لأنه ما يضيق على المكلف شيء بحال، كلما ضاق الأمر على المكلف كلما جعل الله له المخارج والأبواب. وقد بينا وضربنا على ذلك الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم على امرئ مسلم شيئا إلا وقد أعاضه بأشياء أخرى قد أحلها. لما قال لبلال رضي الله عنه وأرضاه عندما أكل التمر الجنيب وقال أتمر كل تمر خيمر خيمر هكذا، فقال لا والله يا رسول الله إن نعطي الصاع بالصاعين، فقال أو عين الربا ردوه أغلق عليه بابا هو الآن ضيق عليه ردوه. طب الرجل يريد أن يأكل تمرا جنيبا وما عنده إلا هذا التمر الجمع الرديء ويبدل الصاع بالصاعين، فقال له أو عين الربا ردوه، لكن ما تركه على ذلك، فتح له بابا آخر قال بيع، لأنه كأن بلسان حال بلال وغير بلال يقول ماذا نفعل إن أردنا أن نأكل الجنيب وما عندنا مال فكيف نفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيب. هذا من باب التيسير أيضا على الأمة، وهذه من الرخص التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في أكل البيت وغيرها. وأيضا إذا لم يستطع أن يمرر الماء على جسده لبرودة شديدة أو لمرض أو لألم أو لجرح، بل ولو قلنا بالنسبة لمكياج المرأة إن صح التعبير وما تستعمله بالنسبة للزوج، أنا أقول وأدين الله بذلك أنها لها أن يعني لا تجمع من الرخص أنها تجمع. هما يعني انتظر ألا تتوضأ، لا تجمع تتيمم لها تجمع لصراحة كلاها قول ابن عباس. هذا أيضا من الرخص، يعني إن كانت المرأة تزين هذه الزينة، تعرفون كيف الأموال الباهظة التي تستعمل في الزينة كما قلنا الحمامات الإيش مشهورة جدا، أموال طائلة بتنفق في ذلك، فمعنى أن هي أصلا المغرب فينتقد وضوءها فما ما وتريد تصلي، يبقى الماء ينزل على كل الأموال هذه وتتناصر أمام الرجل يبكي بكاء الدم بدل الدموع، لأن هو اللي بيدفع، مين اللي بيدفع؟ هو اللي بيدفع. فأنا قلت تيسيرا لها أن تجمع، هذا أيضا من رخص الشرع، من تيسيرات الشرع، لأن تجمع يعني أن تصلي إما جمع تقديم أو جمع تأخير. فهنا في أيضا من باب التيسير على البشر، إذا اشتدت المشقة على الناس أو اشتد الحرج على الناس جاء التيسير من الشرع، وهذا العذر الذي يسقط فريضة الجماعة. ونحن ندين الله بأن الجماعة فرض كفاية وليست على الأعيان، لكن بينا أنها على قولين، القول الأول قول الحنابلة قالوا بأنها جماعة وهي فرض عين على كل إنسان، بل ابن تيمية قال في ذلك وقال شرط في صحة الصلاة، وهذا قد بيناه ورددنا على قوله. والجماهير من السلف والخلف كلامهم يتأرجح بين السنية وبين فرض الكفاية، فالشفاية يرون أنها فرض كفاية وهذا الذي ندين الله به. لكن عامة إذا قلنا فرض أو فرض كفاية أو سنة تسقط فريضة أو تسقط الجماعة بالمشقة. ومن أنواع المشقة العذر العام، والعذر العام الريح الشديدة العاصفة التي تقلع السيارات والبيوت وغير ذلك، ولو كانت أقل من ذلك، لو المرء خشي على نظاراته أن تطير فتكسر فلا ينزل يصلي، المشقة تجري بالتيسير. وأيضا الظلام الحالك مع الريح أو المطر، وخصه بعض العلماء بالمطر، والصحيح الراجح أنه يلحق به الريح الشديدة والبرد الشديد والحر الشديد وطين الشوارع أيضا يلحق به، فكل ذلك يجعل الحرج والمشقة على المرء المكلف. والقاعدة ما داق الأمر إلا اتسع، والمشقة تجلب التيسير. دلالة ذلك حديث الباب ابن عمر رضي الله عنه في الليلة ذات مطر وكانت فيها البرودة الشديدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. الشافعية خالفوا الجمهور وقالوا هذا في الليل دون النهار، قالوا هذا في الليل دون النهار. لما؟ لأنهم قالوا نحن نقول لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة المطيرة أن يصلي الإنسان في الرحل؟ فيما لبان لأنه في الظلام فمش هيشوف. طب والأعمى ماذا يفعل؟ يبقى خلاص الأعمى ما يصلي في الجماعة. صحيت أنت أول أمس واليوم عمم كيف؟ لا انا اقصد في لما قال ابن عمر في ذلك الشافعية قالوا هذا في الليل دون النهار. اما ان نقول لان اللفظ جاء في حديث ابن عمر في الليلة الايش المطيرة صحيح ولا لا، فسيرد عليهم بحديث من ابن عباس في الباب منتم حديث ابن عباس في صلاة الجمعة. وطبعا صلاة الجمعة هي في الصحراء قبل الفجر قبل الفجر بشوية صحيح؟ صلاة الجمعة في الصحراء فين يا جماعة؟ صلاة الجمعة وين؟ في الصحراء ولا قبل العشاء بدقائق؟ الجمعة بعد الظهر. جزاك الله خيرا، أتتنا بأهم شيء نريده الآن لأن الإخوة جميعا ضنوا علينا بهذه المعلومة. جزاك الله خيرا. يا جماعة الخير هم يحققون الإيش المعنى. ما المعنى في التيسير في الليلة المطيرة؟ العشاء المشقة حبيبي، المشقة يا بابا، الحرج والمشقة. قالوا والحرج والمشقة في النهار كالليل. هو الشافعية وجهة نظرهم يقولون المشقة تظهر وتتجلى وين؟ في الليل. أما في النهار ممكن يتجنب الإنسان، يعني لو في ريح يقف حتى أن تهدأ، لو في مطر يتجنب الماء ويذهب إلى المسجد ماشيا دون السيارات صحيح. أما في الليل طالما ما يرى ممكن يقع في حفر، ممكن يمشي يحسب أنه لا ماء وهناك الماء فيحدث له بعض الحرج والمشقة. فقالوا إذن المظنة في الليل، مظنة تحكيم وتمكين العلة في الليل دونه النهار. قلنا وماذا تفعلون بقول ابن عباس رضي الله عنه؟ أنتم أفهم للعلة من ابن عباس؟ فلذلك الوجه الثاني عند الشافعية قالوا ويستوي النهار بالليل، وهذا صحيح الرد ويستوي النهار بالليل. فإذا المسألة الأولى مسألة الترخيص بأن يصلي في الرحل إذا كان في الليلة المطيرة الباردة المظلمة وأيضا في المطر. وقد ورد ثبت في الآثار عن النبي المختار أنه قال إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، حسنه بعضهم إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، دلالة أن المطر ملزم ليس ملزما لكن موجب للرخص. قال إذا ابتلت النعال فصلوا، إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال. وفي زمن الحديبية كان المطر خفيفا ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ويلحق بذلك الحر الشديد. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر سأبرده، فهو قال أخرها. طب إذا كان الحر على الاستدامة إلى العصر فله أن يصلي في الرحل. فقال علماؤنا يلحق بالليلة المطيرة وبالريح وبالمطر البرد الشديد والحر الشديد بهما المشقة. والمعنى في الترخيص هو التيسير، والتيسير ثم التيسير هنا. فلذلك قلنا أن الحر الشديد أيضا يعني يترخص به المرء أن يصلي في الرحل. هذه بالنسبة للمسألة الأولى. واتفق العلماء على كل الصلوات واختلفوا في الجمعة. فالحنابلة والشافعية يقولون الجمعة تستوي مع غيرها في الوجه الثاني للشافعية الذين قالوا بالنهار يستوي مع الليل، أن الجمعة كغيرها من الصلوات. فإن كان المطر أو الحر الشديد أو طين الشوارع أو الوحل له أن يترخص ويصلي في الرحل حتى ولو كان صلاة الجمعة، حتى ولو كان صلاة الجمعة. ويستدلون على ذلك بأنه السماء قد أمطرت، فقال ابن عباس للمؤذن إذا جئت إلى حي على الصلاة فلا تقل، وقل ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم. فأنكر عليه الناس صلاة الجمعة ماذا تقول؟ قال وتنكرون قد فعل ذلك من هو خير مني. وذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر أن يصلي المرء في الرحل عند المطر. فالحنابلة قالوا ذلك. أما المالكية في وجه عندهم قالوا الجمعة لا تقاس على غيرها من الصلوات، فالجمعة عزيمة، فوجب أن يأتي الجمعة حتى لو كانت في لو كان المطر أو كان طين الشوارع أو الحر الشديد أو البرد الشديد، يذهب إلى صلاة الجمعة فلا يقاس عليها أو لا تقاس على غيرها من الصلوات. وحديث ابن عباس حجة عنه، حديث ابن عباس حجة عليه، فهو قد قال في يوم الجمعة وقال أعلم أنها عزيمة ولكن أردت أن تمشوا في المطر حتى لا يقع الحرج على الناس، وكلما جاء الحرج نادى إلى التيسير، وكلما كانت المشقة فتحت الأبواب، المشقة تجلب التيسير من رحابة هذه الشريعة العظيمة. في الباب أيضا مسألة أخرى، وهي ما أن ابن عمر قال أن المؤذن قال ألا صلوا في رحالكم، وفي حديث ابن عباس أنه لما جاء إلى حي على الصلاة قال له قل صلوا في الرحال، صلوا في رحال، ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم. احتج به الإمام أحمد على جواز الكلام في الأذان، احتج به الإمام أحمد على جواز الكلام في الأذان، الكلام أجنبي والأذان ذكر فلابد أن يكون موصولا، فاحتج أحمد على أنه لا شيء ولا مشاح. إذا كان المؤذن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأرد الوقت يلعب يأتيني بماء يتكلم يتخلل الأذان الكلام الأجنبي، أحمد قال بالجواز، وإن كان خلاف الأول اتفقوا جميعا أنه خلاف الأول، لكن قال بجواز الكلام أثناء الأذان. واستدل على ذلك أنه لما قال أشهد أن محمد رسول الله قال يا ابن عباس قل ألا صلوا في رحالكم، ما قال له قل حي على الصلاة، صحيح، وعلى أساس أنه بعد ذلك ينهي الأذان. وفي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث المنادي أن يقول ألا صلوا في رحال، ألا صلوا في الرحال، المنادي وهو ينادي يعني يؤذن، فقال بجواز الكلام في الأذان. والصحيح الرارح أنه لا يجوز، والأذان لابد أن يكون موصولا، فقد قال السلام صلوا كما رأيتموني يصلي، والأذان شرط، والأذان متصل بالصلاة، فهو على الهيئة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. وأما حديث ابن عمر فهو حديث مجمل مبهم، ليس فيه دلالة أنه قطع الأذان وقال صلوا في إيش؟ في رحالكم، بل الظاهر أنه بعدما انتهى من النداء يعني من الأذان قال ألا صلوا في رحالكم. ويؤكد ذلك ما ورد في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى المؤذن من الأذان أمره أن يقول ألا صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأمر المؤذن بعدما انتهى الأذان، بعدما انتهى الأذان. هذه بالنسبة لمسألة الكلام في الأذان، فنقول الحديث ورد صريحا بأن أبا هريرة قال بأن السلام أمر المؤذن بعدما انتهى من ندائه أن يقول ألا صلوا في الرحال. يبقى لنا المتعلق الأوكد للإمام أحمد وحديث ابن عباس، نقول السياق يدل على أن ابن عباس ما كان يجريه مجرى الأذان كان يجريه مجرى التعليم، يعني يعلمه ويقول لا تقل حي على الصلاة، على الصلاة، لأنك لو قلت حي على الصلاة يعني هلمه أقبله إلى الصلاة، وأنت أصارتا ستعلمهم بأن لهم الرخصة أن يصلوا في الرحال. فكان يجريه مجرى التعليم لا مجرى الأذان، كان يجريه مجرى التعليم لا مجرى الأذان، فيكون الرارح الصحيح خلاف الحنابلة وقول الجمهور لا كلام في الأذان، الأذان ألفاظ متعبد بها فلا يتخللها الكلام الأجنبي. هذه المسألة الثانية في هذا الباب مع جواز الصلاة في الرحل، وهذه أيضا رخصة لصلاة الجماعة. الفوائد المستنبطة من هذا الباب تيسير هذه الشريعة الغراء بإسقاط الواجبات رفعا للحرج، وهذه أيضا القاعدة عند العلماء لا واجب مع عذر، لا واجب مع عذر. أصل ذلك في الكتاب وفي السنة، خرجت أنا أريد الأخذ في ذلك النص الصريح، تبين بالفعل وأيضا تردفها بالآية. سورتين ورا بعض خلصت كده، سورتين ورا بعض هي الآية، في زيادة في الثانية دون الأولى، أكثر من هذا بيانا ووضوحا يعني مش عارف بقى كده يعني. نعم، إنما العسر يسرا. أنت من وين؟ من الصومال، من شمال الصومال. حي هلا بالشمال والجنوب والوسط. وانا نسال الله ان يضعكم فوق الرؤوس. رفع الله مقامكم ونسال عليكم فرج كربنا وكربكم. يابا في سورتين زياده ايديكم فقط. دي ما كانتش عمره، ما كانش تاخير. ايديكم فاعمل ايه طيب؟ ممتاز اكمل. هات اللي قبلها بقى، انت اردفت خلاص، هات اللي قبله ثم تردفها بعد ذلك. اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين، وان كنتم جنبا فالطهاروا، وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء ف تلخيصه الان سقط الواجب مع العمر. ذهبنا إلى البدل مع عدم وجود الأصل، ثم ختم الآية ما يريد الله ليدع عليكم من إيش؟ من حرج. صعوبة هذه أن يسمى إذن وراء بعض، ولا في شيء في عقلي صحيح؟ إذا هذه لا واجب مع عذر بهذا، وأيضا في الحديث طب السنة. نعم ده عموما أنا أريد التخصيص أو أتى بها خلاص. ما الضرب على الراس بيجيب. ها حديث صحيحين، اشتكى الانسان من البواسير فقال له صلي قائما واجب اهو، وقوموا لله قانتين ركن القيام، قال فان لم تستطع. ها ان لم تستطع لا بصوت واحد ابوس ايديكم ده انتوا نيام ده الصوبات ايه يا شعب اللي بيحصل ده شعب انت معهم ايضا اياك ثم اياك الله يكرمك عشان رسول خاشعين ايضا دخلك مع قطره. قلت له هذا انت كذاب، شوف ادركت ايه؟ طبعا كنت اقصد بيها اخطات، لكن هو قال لي لا هو بس بيظهر امامك لكن في الخلف. قلت له رجل بيتمتع بالعلم، قال لي يتمتع بالعلم. اكملوا الحديث يا جماعه الخير، صلي قائما فلم تستطع فقاعدا، يبقى اعطى الواجب مع العذر. هذا من باب التيسير، وهذه رحابة الشريعة. الفائدة الثانية حرص الصحابة الكرام على تطبيق السنة كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بأنه قال قد فعله من آخر مني، وهذه الفائدة الثالثة، لكنه فعل ذلك وقال نادي في الناس ألا صلوا في رحلكم. وفعل ابن عمر رضي الله عنه قال فعلها، وقال فعل ابن سلم أنه أمر المؤذن أن يقول ألا صلوا في رحلكم. وابن عباس رضي الله عنه عندما جاء الرجل للحج فأمره بالمتعة فتمتع الرجل، وقد نهاه أناس كثيرون أخذا من كلام أبي بكر وعمر وعثمان، فنام النفع وجد الرؤية عمره حج مبرور عمره متقبلة، فقام من شرح الصدر فقص الرؤية على ابن عباس ففرح كثيرا، ثم قال له سنة نبيكم سنة نبيكم، وقال اجلس معي للعطاء عشان يعطي العطاء بشرة، لأنه كان يأمر بالسنة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالأخذ بالسنة هذا من داب صحابة رسول الله لا غرو ولا عجب، هو الذي وقف بين الناس وأمرهم بالمتعة، فقالوا أبو بكر ينهى وعمر ينهى، فقال أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله، وتقول قال أبو بكر وعمر، فالصحابة كانوا أحد الناس على تطبيق السنة. الفائدة الثالثة إلزام الخص بالحجة بالبرهان من الكتاب والسنة. إلزام الخص بالحجة بالبرهان من الكتاب والسنة. من وين نأخذها؟ يمني قول ابن عباس انه قال ايش؟ لا قال قد فعل هذا من هو خير من فعل الناس، فألزمه الحجة لما قال له بفعل سلم ألزمه الحجة. وهذا مع كل انسان اذا كان الخلاف، فقال الله جل في علاه فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله والرسول، فألزمهم الحجة بذلك. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لا معنى هنا والله لو مات ما فيه أنا يعني المسألة لا نكف عنها. تفضل. يعني المسألة ليست على الإلزام بل على التخير. لو الرياح والليل مطيرة ولو وجدنا الإمام بيصلي، الشيخ عبد العزيز قال لا أنا راجل إمام مسجد ما ينفع أصلي في رحلة، أنا سأقول وأصلي لأننا إمام عام، فقام يصلي وسمعنا صوته، فالذي يريد ان ينزل يصلي معه لا تحجير عليه، له ذلك، فمن شاء مساله التخيير. لكن ما الاكمل والاعظم والافضل؟ ان يبقى المسجد خاويا. شوف هذه حاله مستثناه، ها. الاكمل ان يصلي في الرحم، لان هذه هي السنه. ان كانت على النيه المبهمه فيعلق النيه عليه، فان اتم اتم وان قصر قصر. لو كان في مسجد حضر، لا مش على الطريق، لو في مسجد حضر ينتوق الاقامه يصلي اربعه، لو في مسجد على السفر على ما تقول يبقى هنا مغلبه الظن. نعم. نعم. لا، كان اجتهادا، وقد بينا قبل ذلك اجتهادات عثمان وردت عليه هذه الاجتهادات. ما هو هذا لا يتمسك به مستمسك الجمهور بهذا، لكن الحق فعلا النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته باهل مكه في منى، ومنى ليست سفر، منى لا تبعد عن مكه مسافه السفر. حتى المالكيه الذين يقولون بالسفر يقولون ليست مسافه سفر، القصر. نعم. تفضل يا شيخ. لا يستحب، وبعد ما انتهى، انت كنت فين؟ بعد ما انتهى من الاذان يقول الا صلوا في رحالكم، الا صلوا في بيوتكم، يستحب له ذلك بعد ان يؤدي الاذان. ابن عباس قلنا لك ما كانت المساله على يجريها مجرى الاذان يجريها مجرى التعليم. صلاه المقيم خلف المسافر يتم. نعم. طيب الكلام على الحج وحديث جابر، احنا وصلنا الى فاتقوا الله في النساء، انتهينا منها، انت خلاص وقفت عند النساء. لا، احنا نتكلم على شنق للقصواء الزمام حتى ان راسها لا يصيب مورك رحله يا ابي وامي. قبل ما الشيخ يطلع ويموت ويموتنا، فنقول هو قال جابر رضي الله عنه فشنق من القصواء عندما دفع من عرفه. قلنا انه الحج عرفه، وقف بعرفه، وقلنا الكفر بعرفه، نزل سلم ضربت له القبه في بنمره، وصلى هناك الظهر والعصر جمع وقصر، وبعد ذلك ذهب الى عرفه فوقف بها داعيا راجيا متبتلا خاضعا لله جل في علاه، راجيا ربه جل في علاه، راضيا الله جل في علاه، حتى غربت الشمس، حتى سقط حارب الشمس، فدفع النمسا، دفع. قال جابر شنق القصواء الزمام كانه اسرع بها، كما في الروايه الاخرى انه كان يعني يسير العنق، فاذا وجد فجوه نص يعني اسرع، وكان الحال انه يمشي الهويه، لان الناس يتزحمون على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ايها الناس السكينه السكينه، الزموا السكينه، ليس البر بالايضاع، ليس البر بالإضاءة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة بعد الغروب. العلماء أخذوا من ذلك بأنه يجب الوقوف بعرفة إلى الغروب، أو قل اتفق الأئمة الأربعة بأن عرفة الموقف يبدأ من بعد الزوال، وإن كان حاملا يرى أنه من قبل الزوال بعد طلوع الشمس له أن يقف بعرفة، وإن كان شافعيا وهو الأرجح المالكية أن وقت الوقوف أوله، أول وقت الوقوف بعد الزوال. طبعا ثمرة الخلاف في ذلك إن وقف صباحا ومشى قبل الزوال ومشى وذهب الى مزدلفه، يصح حج ولا لا؟ عند حاملها صح وعليه دم. الغرض المقصود اتفقوا على الوقوف بعرفه، واختلفوا في الوقت، واول وقت على الرجع صح الزوال، بعد الزوال، لان سلم لما وقف وقف بعد الزوال، ضربت له القبه بنمره، وصلى بعد الزوال الظهر والعصر ودخل الى عرفه، وقال خذوا عني مناسككم، فوقف بعرفه وقت الزوال الى الغروب، فاتفقوا ان الذي وقف وقت الزوال فقد اصاب السنه. واتفقوا ايضا ان الدفع يكون بعد الغروب، واختلفوا في من لم يقف، اختلفوا في من وقف ودفع قبل ان تغرب الشمس، اختلفوا في من وقف بعد الزوال بعرفه ودفع قبل غروب الشمس. فاما المالكيه فهؤلاء من الشده بمكان، قالوا فسد حجه، قالوا من دفع قبل غروب الشمس في عرفة، وقد وقف بعد الزوال كما قال سلم، لكنه دفع قبل الغروب فسد حد. والتدل على ذلك أن سلم لما وقف وقف بعد الزوال إلى الغروب، وما دفع إلا بعد ما سقط حاجب الشمس، وقال خذوا عني مناسككم. واستدل على ذلك أيضا برواية عن ابن عباس، لأن سلم قال من وقف من الليل بعرفة فقد تم حجه، مفهوم خلفة لم يقف من الليل فلم يتم حجه. وأيضا استدل على ذلك بأن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. كان سلم عندما أمر الله بالحج فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، والبيان أتم البيان يكون من النبي صلى الله عليه وسلم. والأئمة الثلاثة قالوا قد صح حج، اتفق المالكي الشافعية والحنابلة والأحناف أن من وقف بعد الزوال ودفع قبل الغروب إلى مزدلفة فقد تم حج، واختلفوا فيما عليه. فقال الأحناف والحنابلة والوجه المعتمد عند الشافعية عليه دم، وقد عصى بذلك أثم لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه دم لأن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب، والوجوب يستنبط من قول النبي خذوا عني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال خذوا أمر، وظهر الأمر الوجوب، قال خذوا عني مناسككم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقال خذوا عني مناسككم ودفع بعد الغروب. لذلك قالوا أقل أحوال خذوا عني مناسككم الوجوب، فقد ترك واجبا فعليه دم. وهناك وجه آخر الشافعية قالوا ليس عليه شيء، بل هي سنة. واستدلوا على السنية بعموم قول سلم من وقف بعرفة قال الحج عرفة مطلق. والقاعدة عند العلماء ما جاء مطلقا يبقى المطلق على إطلاق ما لم يأتي مقيد إيش يقيده، وعضدوا ذلك بحديث عروة بن المدرس بأن سلم قال من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، من ليل أو نهار طبيب أقول الآن من جزئية من جزء من الليل أو جزء من النهار، فقد قضى تفته وتم حج. قالوا إذن هي سنة وليست بواجب. ما الفرق بين الشافعية يا باشمهندس؟ لأن أنت خلاص هتموت وعمال رايح جاي بعينك، فلازم نخليك تنتبه. ما الفرق بين قول الشافعية والأحناف والحنابلة؟ يا جماعة قلت لكم مجالس العلم مهمة لمن يعني أنت رفعة، وإن كانت نادرة فلابد الإنسان أن ينتبه. ما الفرق بين قول الشافعية والحنابلة والأحناف؟ كيمياء تعبان، ما أنت تعبان هتموت في المدارس أنا عارف، بس لابد يعني اعمل أي حاجة، أي معمل أي شيء طلع لنا نتيجة، ما ينفعش اللي بيحصل ده. مخرج كبير اتفضل. يا تأثرتم جدا، مش أخ قاعد يقول لا ده في ناس مستجدنا هعلمهم، وهو أصلا ما فيش ما عندوش شيء ومش قادر يصبر على الطلب. لبان اختر لنا واحدة. طب هات الشمال. لا سيب المالكية، احنا ما زلنا في الأئمة الثلاثة، فرق من الشافعية والحنابلة والأحناف. سكورن ها فعلا. لا ايش الثانيه هذه؟ الثانيه جاب كلمه، تعال يا لبان ما تضحك، مش اخترع لغه جديده، هذه كلمه اخرى. من وين؟ الشمال غير الجنوب؟ الجنوب يقول فعلا والشمال ايش يقولون؟ ايش قال؟ نبط. جزاك الله خير. طيب هات عدنان. يقولون فإن دفع قبل الغروب فعليه وحجه صحيح. والشافعية في وجه وافقوا، وفي وجه أيضا وافقوا بأن الحج تام، وفي وجه آخر قالوا إيش؟ لا شيء عليه، فوت الأكمل. طيب والمالكية قالوا فسد حجه، والصحيح الراجح هو قول الأئمة الثلاثة بأن الحج على التمام، لأن السلام قال إطلاقا قال الحج عرف، فمن وقف بعرفة ولو ساعة ولو جزء من النهار أو من الليل فقد صح حج. وعروة بن المدرس في حديث عروة بن المدرس قال أتعبت راحلتي أتعبت نفسي وأتعبت راحلتي ما تركت حبلا إلا وقفت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد من صلى صلاتنا هذه بجمع وكان قد وقف قبل ذلك. لا اصبر بقى، أنت في حرب عليك. وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفته وتم حجه. اعطني مبررا واحد عشان اسكت، فان لم اجد مبررا فما فيش نبط، في شد عليك. لا انا لست من اهل الاشاره، انا مش اخرس، انا ما بفهم. توافق؟ طب قبل ان تذهب العمل توافق على ذلك؟ يقول بيدفع الضرر عن الناس. طبعا فقهاء طبعا، ما انا تفضل يا فقيل امه الكرسي يكون لك، تفضل يا شيخ، ربنا يشكر لك، الله يشكر لك. فالغرض المقصود بانه المالكيه قالوا فاسد حجه، وهذا مخالف صريح قول سلم، وكان قد وقف قبل ذلك من ليل او نهار بعرفه، فصحيح ان الحج الحج صحيح، لكن الراجح انه لو دفع قبل الغروب فقد خالف السنه وعليه دم، وعليه دم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى المزدلفة، والمزدلفة سميت بذلك كما قال علماؤنا من الازدلاف، لأنهم دفعوا أو ازدلفوا من عرفة إلى هذا المكان، لذلك سمي بالمزدلفة. وقيل أيضا المزدلفة بأنها يعني لاجتماع الناس، سميت جمع أيضا لاجتماع الناس. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم دفع من عرفة إلى مزدلفة حتى قال حتى نزل في الطريق فتوضا وضوءا سريعا، فقال له اسامه الصلاه؟ قال الصلاه امامك. حتى ذهب الى مزدلفه فانزل اناخ راحلته، ثم ذلك توضا، ثم امر المؤذن فاذن، ثم اقام فصلى المغرب، ثم صلى العشاء جمع وقصر تاخير. والجمع هنا للنسك لا للسفر، الجمع في مزدلفه للنسك. جابر قال فصلى المغرب فنام، فلم يذكر انه صلى الوتر، ولم يذكر انه صلى سنة الفجر بعدما قام، لأنه قال فقام فصلى الفجر. فهنا لما سكت جابر عن ذلك وهو أحفظ الناس لفعل النبي صلى في الحج، اختلف العلماء، فمنهم من قال يوتر، ومنهم من قال لا يوتر، ومنهم من قال يصلي سنة الفجر. كان الاتفاق بين العلماء أن رغبة الفجر لا تترك، لأن النبي لما ترك رغبة الفجر لا سفرا ولا حضرا. قلنا وكذلك الوتر، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا سفرا ولا حضرا. ولما سكت جابر عنه السكوت ليس نفيا، السكوت ليس نفيا، وحال النبي أرجى لنا بأن يصلي الوتر، لكن يترك القيام حتى من أقام هذه الليلة لا إنكار عليه، لأن أسماء رضي الله عنها وأرضاها أقامت ليلة مزدلفة إلى أن غرب القمر، ثم دفعت بعد ذلك إلى منى، كانت تقول لمولاها غرب القمر غرب القمر، حتى قال لها نعم فدفعت، وكانت تصلي ليلة قيامة. لكن الصحيح أن نقول بأن الأعمال شاقة جدا في يوم النحر الأكبر، بأنه يصلي المغرب والعشاء، إن أوتر فحسن، وإن لم يوتر فحسن، ويبقى يعني ينام حتى يرتاح للأعمال الشاقة التي تكون بعد ذلك. فبات النبي صلى الله عليه وسلم مزدلف، وأمر الناس بالبيت مزدلف، واختلف العلماء في المبيت مزدلف لفعل النبي. فالأئمة الأربعة ورد عنهم القول بوجوب المبيت مزدلف، وعند الشافعية وجه بأنه سنة، وأيضا عند الأحناف بأنه سنة. وسبب الاختلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم، فقال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم بات مزدلفة وقال خذوا عني مناسككم، وبات الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهذا وارد. ولما رخص النبي للضعفة من النساء والصبيان والعجزة كما قال ابن عباس وكنت في من دفع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع، فرخص وأسقط المبيت عن النساء، قال لو كان واجبا ما أسقطه، فقالوا سنة، والصحيح الراجع أنه وارد. وقد يسقط الواجب للحرج، لكن لا يسقط الركن، هذا هو الفرق، لا يسقط الركن. وخالف في ذلك المالكية وقالوا بركنية المبيت بمزدلفة، بل بركنية المبيت وصلاة الفجر بمزدلفة، لصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه بجمع، من شهد معنا هذه الصلاة بجمع. وكان قد وقف بعرفة من ليل أو نهار، قال الحكم الذي سيأتي والذي جعلهم يقررون بأن المبيت بمزدلفة من الركنية بمكان، قال فقد تم حجه وقضى تفته. يبقى إذن إن لم يفعل ذلك لم يتم الحج. قالوا من الركنية بمكان أن يصلي بجمع صلاة الفجر، والصحيح الراجح هو أن صلاة الفجر ليست بركن في مزدلفة، والمبيت ليس بركن، هو واجب، هو واجب. لأن ركن لا يسقط بحال ولكن الوارد يسقط. وما الدلالة على ذلك يا شيخ؟ طواف الحج. هات بس الحملات ما احنا مش انا صح انا معاك في كل ده لكن انا اريد ماشي بس لا ده سؤال وانا ساجيبك بعد الدرس عليه. انا طلبت بس ده سؤال وخلي بالك ما فيها شيء عليه لكن انا ساجيبك بعد الدرس. ذكرني ان بعد الدرس انت اول واحد تسال في هذا. ممتاز. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب صفيه يخطب رجل زوجه طلب صفيه فقالوا حاضر فقال اقرا حلقه احابستنا هي نقف ننتظر حتى تطوف فقالوا قد افاضت يعني ترى الطواف الإفاضة. قال إذا فلتنفر. تنفر وتركت بسرعة المستيقظين تنفر وقد تركت طواف الوداع. وطواف الوداع إيش؟ طواف الوداع إيه؟ أنا عايز أسمع الصوت بالله عليكم مش هم؟ طواف الوداع كلم مفيش استحياء كلمه بصوت عالي أبوس إيديكم واجب ايوه نعم عمالي خلاص. طب الاخوه الافاضل هنا صلاه طواف الوداع واجب صحيح واسقطه هو النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب يسقط لكن الركن لا يسقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حابس هنا هي اذا لابد ان نجلس حتى تطوف فلا يسقط الركن مع مع مع انه يسقط الواجب. فلما رخص النبي للضعفة أن يدفع من النساء أن يدفعنا أو أن يدفعوا مع الصبيان والرجال مع العجائز أن يدفعوا جميعا ولا يبيتوا بمزدلفة دل ذلك على أن هذا الوارد يسقط صحيح دل ذلك على أنه ليس بركن لأن الركن لا يسقط بقول النبي أحابستنا هي فدل ذلك على أن المبيت المزدلفة ليس ركنا ولكنه من الوارد بمكان. هذا رجع صحيح. فمن دفع ولم يبت بمزدلفة عليه دم وصح حج عليه دم وصح حج. فبات النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة ثم ذهب كما قال الإمام كما قال جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم بات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فأذن قال فعجل الفجر. عجل الفجر ليس قبل وقته إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولذلك قال الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودة. فعجل بصلاة الفجر يعني ليس كما كان يصلي قبل ذلك يبقي لها زمن لا أنه بعدما بزغ الفجر أذن المؤذن وصلى المسلم فصلى الفجر ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة الكعبة ودعا وكبر وهلل. طبعا هنا فيها سنة قال الشافعي ومن السنة أن يركب يذهب إلى المشعر الحرام. جميع الفقهاء اتفقوا على أن المشعر الحرام هو عند جبل قزح هذا الجبل المشهور عند المسجد الآن الذي ترونه جبل قزح. والصحيح الراجح أن المشعر الحرام كل مزدلف. الصحيح الراجح المشعر الحرام هو كل مزدلف. كل مزدلف هو المشعر الحرام. فأتى الإنسان المشعر الحرام كما أمره الله جل في علاه واذكر الله عنده المشعر الحرام. فقام يذكر ويتهل ويكبر ويهلل ويدعو ويرجو ربه جل في علاه. وكان يخالف المشركين أصلا للتوحيد. كان يخالف المشركين في فعالهم. فكانوا يقولون أشرق سبير كيما نغير يعني كان أهل الجاهلية ينتظرون شروق الشمس حتى يدفعوا إلى منى فخالفهم النبي لأن الله أمره بمخالفة المشركين. لذلك هم قالوا نحن حمص لا ندخل أهل الحرم لا ندخل إلى عرفة. كانوا يقفون بمزدلفة فخالفهم ووقف بعرفة اللي هو الحل وجمع بين الحل والحرم. ثم بعد ذلك خالفهم أيضا عندما وقف عند المشعر الحرام قال جابر أسفر جدا. يعني أسفر جدا يعني انتظر إلى الإصفار. الإصفار هو البياض الذي يملأ السماء قبل هذا قبيل شروق الشمس. ويقال أسفر جدا يعني ينتظر الشروق فقبل أن تشرق دفع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف يدعو الله جل وعلا ويذكر الله ويسبح ويكبر ويهلل حتى أسفر جدا ثم بأبيه اللهم ارزقنا الحج جميعا يا رب العالمين وتقبلنا بالصالحين المخلصين الخلصين يا رب. هذه عبادة من أجل العبادات وهذه مواقف الدعاء فيها مستجاب وفيها ما فيها من قوة الإيمان وكبير الهمة للقرب من الرحمن سبحانه وتعالى في علاه. فوقف عند المشعر الحرام يذكر الله ويستغفر ويكبر ويهلل، ثم دفع أسفر جدا، فقبل الشروق دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى كما قال جابر. قال فاستبطن الوادي، استبطن الوادي وجعل مكة على يساره ومنى مسجد الخيف على يمينه، ثم رمى الجمرة الكبرى جمرة العقبة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سار، لكن هو قال جابر فأتى وادي محسن فأسرع. طبعا تعرفون حدود مزدلفة بين مأزمين عرفة وبين وادي محسن، لكنهما ليس من ايش؟ من مزدلفة. مأزمي عرفة ليس من مزدلفة، وأيضا وادي محسن، لكن السلام كان من السنة أنه لما مر على وادي محسن أسرع، لأنه قال هذا المكان أعيا عنده الفيل، فيل أبرهة أعيا عنده الفيل، فلذلك أسرع السلام. العذاب لما ينزل في مكان السنة أن تمر مكان أو تسرع من هذا المكان، فأسرع عن سلم من وادي محسن، فأسرع عن سلم حتى استبطن الوادي وذهب إلى منى استبطن الوادي. طبعا أمر كما حديث الفضل أمر بأن يلتقط له الحصى. في هذا الطريق جاءت امرأة شاب يافعة، فقالت إن مسلم يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ كاد مسلم يجيب فوجد وراء الفضل، وكان قد أردف الفضل، يعني أسامة كان خلف مسلم ثم أردف مسلم الفضل، وكان شابا كما قال ابن عباس كان شابا مليحا جميلا وسيما، وله كان وضيئا له شعر حسن، فنظر إلى المرأة ونظرت المرأة إلى الفضل، فأخذ مسلم بيده على وجه الفضل حتى لوى عنقه، فقال له العباس أتلوي عنق ابن عمك؟ فقال له أن مسلم رأيت شابا وشاب فخفت عليهما من الشيطان. في هذه المسألة مسألة فيها أمر عظيم جدا، أولا عدم جواز النظر الرجل إلى المرأة. اللهم اغفر لنا الزلات وسقطات الهنات يا رب العالمين، كم وكم ضيعنا وهذه تغبي المرء. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. فالغرض المقصود قد قال الله جعل كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، ولما سألوا علي بن أبي طالب على النظر المرأة الأجنبية قال اصرف بصرك، وإذا وقع البصر فلا تستدين، لأن الاستدامة تعتبر نظرة أخرى. فنظر الفضل فلوى أن السلام عنقه، فيها أولا إنكار منكر بلاده، وهذه ولي الأمر، لأن السلام هو ولي الأمر فلا مفسدة. والأمر الثاني بأن السلام لم يقر على خطأ، بين ذلك وقال رأيت شاب وشاب، هي دلالة واضحة جدا على أن الخلوة أشد من ذلك، هذا في الجمع وهو ينظر ويتنظر، فما بالنا إن كانت المرأة وحدها وخلى بها الرجل. فقد قال صلى الله عليه وسلم تصريحا لأخواننا رجل امرأة إلا وثالثهما إيش؟ الشيطان. وفيها أيضا من ذلك جواز نظر المرأة للرجال عموما لا نظر شهوة، والعكس لا يجوز، وهذا فيه خلاف من العلماء، وإن كنا ندين الله بالجواز أن تنظر المرأة للرجال عموما، والدلالة ذلك أن السلام أنكر على الفضل ولم ينكر على المرأة. والدلالة الثانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد فقال له سلم تحبين النظر؟ فقالت نعم، حتى واقفت وضعت خدها على خد النبي صلى الله عليه وسلم يحميها وهي خلف ظهري ويحميها وهي تنظر ويقول انتهيت، تقول لا، وهي تقول وما كان لي ايش بغية في النظر استدامة النظر، لكن ليرى النساء مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأباح لها ذلك. فالنظر العام فيه دلالة على الجواز النبي صلى الله عليه وسلم ينكر على المرأة. المهم فدفع النبي صلى الله عليه وسلم والتقط لهم الحصى، له الحصى، والحصى كانت كالحمصة أو قل صغيرة جدا، فالتقطها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى منى فاستبطن الوادي، فجعل مكة على يساري ومنى على يميني، مسجد الخيف على يميني، ورمى سبع حصيات. رمى سبع حصيات في بعض الروايات رمى سبع حصيات كأنه رماها إيش مرة واحدة، وهذه لا تجزي، لأن في رواية ابن عمر قال ورواية أخرى أيضا لجابر ولغيره ولابن مسعود كان يكبر مع كل حصات، وهذا تصريح في الرواية أنه قال كان يكبر مع كل حصى، هذه تباعا دلالة أنه كان يرمي حصى وبعدها حصى وبعدها حصى، فلذلك لو رمى السبع حصيات لا تجزئه، وعليه أن يعيد إيش السبع الرمي مرة أخرى سبع حصيات. أموت من الذكاء المفرط عند الإخوة، رمى سبع حصيات لا تجزئه. حبيبي الأولى أجزأت والستة ما أجزأتش، ليه نضيع الأولى يا حبيبي؟ مش هو رمى سبعة يبقى في واحدة نزلت ولا مش واحدة نزلت؟ والستة لا نزلوا حبيبي نزلوا ليش ما نزلوش؟ نزلوا يا بابا نزلوا، لكن لا تحسب. ليش لا تحسب؟ على خلاف السنة، يعني رمى مرة واحدة كرمية واحدة، يبقى نقول له تجزئك الأولى ثم وعليك أن ترمي إيه بست حصيات، ترمي سبع حصيات. فرمى الإنسان ربع سبع حصيات، وكان رمي الإنسان بعد طلوع الشمس، كان رمي الإنسان بعد طلوع الشمس. وهذه مسألة أيضا فيها خلاف العلماء، حتى من قال بجواز دفع النساء من مزدلفة بعد غروب القمر أو في منتصف الليل قال لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. لحديث ورد عن ابن عباس قال أي بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، قال وهذا عام، فلا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الشمس. والصحيح الراجح أننا نقول بالدليل وبالنظر أن السلام ما أذن له ما أذن لهن إلا من أجل حبايبي، من أجل إيه؟ ما من رخصة يا بابا، بس من الإذن بالدفع بالليل. ليش؟ لأعظم شيء في مشاقة. إيش الناس ماتوا فين يا حبايبي يا بابا؟ مش رحتوا أنت الحج؟ مش فرق. أكثر الموتى كان في إيش؟ في الرمي. صحيح ولا لا؟ المزاحمة الشديدة بدون التراحم، بنشتد على بعضنا كأننا نقاطر، فيموت الناس في الرمي، فهو ما أذن لهم في الليل إلا لمزاحمة الجمرة من أجل الرمي. ما أمرهم، ما رخص لهم في الدفع الليل إلا من أجل الرمي. صحيح. والأمر الثاني أن أسماء بقيت حتى غرب القمر، فذهبت إلى منى فرمت، رمت ليلا وذهبت فصلت فطافت إلى الفجر، وافت الطواف الفجر، طواف الإفاضة للفجر، وكذلك أم سلمة. فالصحيح الراجع أنها لها أن ترمي، وإن كان ابن كثير جمع بين الأمرين وقال الأولى والمستحب لمن دفع ليلا أن يبقى عند الجمرة حتى تطلع الشمس فيرمي، حتى يكون قد عمل بالحديثين. والصحيح الراجع أنه ما أذن لهن إلا إيه؟ إلا للرمي، فالرمي قبل طلوع الشمس، صحيح. فرمى ثم ذهب إلى البيت فطاف في الضحى وفاء قبل الزوال، فطاف بالبيت، وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة، وهو ركن بالإجماع لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف بالبيت، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فهو ركن من أركان الحج طواف الإفاضة. لذلك قال أحابستنا هي؟ قالوا أفاضة، طواف الإفاضة. قال إذن فلتنفذ. فهذا الطواف هو طواف الزيارة، طواف الركن، وأيضا طواف الإفاضة. وبعضهم سماه طواف الصدر، وهذا خطأ، لأن طواف الصدر هو طواف إيه؟ القدوم برضو طواف الصدر. أنت بعد أول ما يجوا عايزهم يمشوا، الصدر يعني المشي يا حبايبي، الرحيل، يبقى ده طواف إيه؟ الوداع. خلاص أول ما جم عايزهم يمشوا أساس. لا، طواف الصدر هو طواف الوداع. إذن فالطواف طواف الإفاضة، فطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. علماؤنا من الشافعية يرون أن أول وقت لطواف الإفاضة في ليلة النحر، بعد منتصف الليل من ليلة النحر، استقوا ذلك أو استنبطوا ذلك من ترخيص النبي للنساء في الدفع ليلا من مزدلفة. قالوا إذا دفع عن مسلم، وهو الذي سئل ما سئل عن شيء فضل أنه دفعوا ترخيصا في منتصف الليل لأعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر على الترتيب وجوبا إلا ما دل الدليل بالاستثناء، سئل الإنسان ما سئل الإنسان عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، قالوا إذن يمكن للمرأة أن تدفع فتذهب إلى البيت فتطوف. فقالوا إذن أول الوقت بعد منتصف الليل، هذا عند الحنابلة والشافعية، ولا حد لآخره. لو عاش دهرا يبقى الحج في ذمته، ولو وقع في المحظورات عليه الدماء وعليه أن يطوف الإفاضة إلى آخر عمره. والعلماء قالوا وتشتد الكراهة إن أخره إلى أي آخر أيام التشريق. ولذلك ترى كثير من المترخصين يجمعون بين طواف الوداع وطواف الإيش؟ الإفاضة، فيؤخرون فيقعون في الكراهة، وهذا باتفاق أنه يقعون في الكراهة، لأن الأصل في الوقت خذوا عني مناسككم وطواف الإفاضة يكون في يوم النحر. فذهب وطاف النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة بدون رمل وبدون الضباع. ولذلك علماؤنا يقولون بأن هذه القاعدة عندهم، كل طواف يعقبه طواف بالصفا والمروة ففيه رمل والضباع. عجيب، مع أنهم قالوا بطواف الإفاضة مش رمل والضباع، قالوا لا، نحن نقول إن لم يسبقه طواف بالضباع ورمل قبل طواف الإفاضة إذن عليه الرمل والضباع، وأنت إن جئت معتمرا متمتعا ستطوف برمل وإيش؟ والضباع، وإن جئت مفردا أو قارنا فإنك ستطوف برمل وإيش؟ وبالضباع. فإذا طواف الإفاضة لا رمل فيه ولا الضباع. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الظهر بمكة كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ثم ذهب الى منى، دفع الى منى للمبيت منى لانه من واجبات الحج كما سياتي. هنا اشكال ونقف عنده، لان انا رايت ان العقول وقفت خلاص، وان كانت لا تمشي من الاول، لكن كانت يعني كنت اوهم نفسي بالتحرك، لكن الان ايقنت بالوقوف. باقف عند هذه المساله المشكله، الا وهي قد ورد عن جابر ان الانسان صلى الظهر بمكه، وورد عن ابن عمر انه صلى الظهر بمنى، وورد عن عائشه انه ذهب لطواف الزياره بالليل في يوم النحر. هذه اشكاله من احاديث ثلاثه. فنقول اولا لا اشكال بفضل الله جل في علاه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كله حسن، وهذا الجمع فيه ظاهر. اولا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكه، وقد صلى الظهر بمنى. قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بمكه، وقد صلى الظهر بمنى، تطيبا لخاطر الصحابه. فهو طاف طواف الزياره، طواف الافاضه بعد الزوال، قبل الزوال طواف صلاه الظهر بمكه بعدما انتهى من الطواف فصلى. ثم لما ذهب الى منى ورد الصحابه قد انتظروا رسول الله للصلاة، انتظروه للصلاة، فطيب خاطرهم وصلى معهم نافلة كما كان يفعل من؟ معاذ، يصلي مع النبي ويذهب فيصلي مع قومه، فصلى معهم فكانت نافلة للسلام وكانت فريضة لهم. يبقى لنا الإشكال الأعوص، وهو طاف النبي قبل الزوال، وتقول عائشة لا في الليل كان، فنقول لا، هو ذهب زيارة للبيت مع نسائه، لأن مسلمة ما طافت الا ليلا، امرنا صلى الله عليه وسلم ان تطوف ليلا راكبه خلف الرجال، فذهب مع نسائه زائرا لطواف النساء. ونقف عند هذه، وبعد ذلك نكمل ان شاء الله بقيه الايام، ايام التشريق ورمي الجمار، حتى ننتهي من حج جابر وننتهي ايضا من الحج باذن الله. نعم تفضل.